أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ روى الحديث عن أنس هو قتادة قال قتادة: بلى وعزة ربنا قادر على كل شيء. الحشر كما قال القرطبي الحشر الجمع، وهو على أربعة أقسام، هكذا قال: اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. اثنان في الدنيا، الأول ورد في قوله تعالى في سورة الحشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، العزيز الحكيم، والعزيز الممنوع الجانب، والحكيم هو الذي تشتمل أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية على الحكمة البالغة، فأقواله كلها حكمة منتهى الحكمة، وأفعاله وتقديراته تبارك وتعالى كذلك. أنا أرجو أن نتدبر هذه الآيات في مطلع سورة الحشر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: سورة بني النضير. سورة بني النضير، رواه البخاري ومسلم. سورة الحشر أي هي السورة التي نزلت في بني النضير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر لأنه أخرجهم صلى الله عليه وسلم إلى الشام، والشام أرض المحشر والمنشر. الشام أرض المحشر والمنشر، هذا لما من أراد فليراجع أخبار أو كتاب فضائل الشام، وصحح هذه الأحاديث جماعة من الحفاظ من آخرهم العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فلذلك قال تعالى: لأول الحشر، لأن النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم أي إلى الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، لأن حصونهم كانت منيعة جدا، فلم يظن المؤمنون أنهم يستطيعون إخراج هؤلاء. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا، هم بقى اليهود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. من الذي يمنع من الله عز وجل؟ الله فعال لما يريد. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البرج المشيد لا يمنع ملك الموت من الدخول على من أمر بقبض روح إن كان داخل ذلك البرج. والأعجب من هذا أن الإنسان قد يكون داخل البرج وكتب الله أن يموت خارج البرج، فيخرجه عز وجل إلى حيث قضى أن يموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ما بس المسألة ابتلاء وخلاص، لكن لازم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى قادر عليك في كل لحظة، في لحظة وأينما كنت ومهما فعلت. وتذكر دائما هذا الحديث المتواتر الذي ذكرته أعتقد في المرة السابقة أو قبل السابقة حديث الرجل الذي أراد أن يهرب من الله عز وجل. واحد عايز يهرب من ربنا. إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإني لم أعمل خيرا قط، والآن على فراش الموت على وشك لقاء الله، فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصف فدان ونصف الرماد. ده يوم عاصف عاصفة، فذروا نصف في اليم ونصف في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق وربي ليفعلن، هكذا في الرواية أو إحدى الروايات. الحديث ده موارد عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، من حديث حذيفة أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي بكرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. كل الخطة التي دبرها كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا هو رجل قائم قال أي عبد ما حملت على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، خايف منك، فما لبس أن تلافاه برحمته. وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا. فما ظننتم أن يخرجوا؟ بظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، لأن الله عز وجل النبي عليه السلام قال لهم خذوا ما تستطيع إبلكم أن تحمله. شوفوا النوق بتاعتكم تحمل إيه، خذوه والباقي اتركوه. فجعلوا يخربون ما لا يستطيعون حمله معهم. يخربون بيوتهم بأيديكم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. المؤمنون كانوا إذا استولوا على بيوت هؤلاء هدموها ليوسعوا ساحات القتال، ليوسعوا ساحات القتال. ذلك رأى كل هذا لماذا؟ أنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فأنت لا تسأل متى يأتي النصر وكيف يأتي النصر، كل هذا بيد الملك علام الغيوب. وهو يقول لك فقط أمرين، الأمر الأول أن تأخذ بالأسباب وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والأمر الثاني فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، في مواعيد، والله لا يسأل عما يفعل. إذا قضى فلا رد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مش ده المفروض أن يؤمن به المؤمن وأن يكون عبدا خاضعا خاشعا لله عز وجل؟ لا سيما أنه قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني لا أعدك بشيء، قد ترى وقد لا ترى. هو أرى رسوله صلى الله عليه وسلم مصارع الكافرين وما إلى ذلك، لكن شوف التربية، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما خليش حد يستخفك أبدا، سنن الله عز وجل ثابتة، لن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، فاصبر. الآية الثانية فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والآية الثالثة فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني شوف الإنسان المؤمن قد يبتلى ابتلاء شديد، واحد قاعد منتظر عمال يقول يا رب أرني مصارع الكافرين، فإذا بالكافرين يستولون عليه وإذا به يصير في قبضتهم. يعني شوف في أشياء في ابتلاء أشد من هذا، واحد قاعد منتظر أن يرى مصير هؤلاء المجرمين فإذا بهم يتمكنون منه ويأخذونه يأخذونه. لازم الإنسان يكون مجهز نفسه دائما لتقديرات الله، ويسأل ربه عز وجل أن يلطف به فيما جرت به المقادير، أن يلطف به فيما جرت به المقادير. طيب يبقى ده الحشر الأول كما قال القرطبي، لكن طبعا العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر اعترض على اعتبار أن هذا حشر من إيه، من أنواع الحشر الأربعة. ليه؟ لأنه كان حشرا خاصا ليهود بني النضير خاصة، لكننا نتكلم عن الحشر العام الذي يحدث للأمة. يبقى لما نيجي نقول إن الحشر الثاني هو الذي ورد في حديث أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أسأل الله أن يذكرني بالصحابة إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تقوم حتى تروا عشر آيات. حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات. عشر آيات: الدخان، الدجال، الدابة التي تكلم الناس. يعني يبقى ثلاثة بتبدأ بحرف الدالة: الدخان، الدجال، الدابة. طلوع الشمس من مغربها، نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يأجوج ومأجوج، وثلاث أو ثلاثة خسوف. ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطلع من اليمن تسوق الناس، أو قال تدفع الناس إلى محشرهم، يعني إلى الإيه؟ إلى الشام، لأن احنا قلنا أن الشام هي أرض المحشر والمنشر. يبقى ده الحشر الثاني عند القرطبي، لكنه الأول عند الإيه؟ عند الجمهور، هو الأول عند جمهور العلماء. طيب واحد يقول طيب ما ايه بقية انواع الحشر؟ ما هو شوف الحشر، هذا الحشر الذي يكون في الدنيا ان يحشر الناس من سائر اطراف الارض الى ارض المحشر بالشام، والثاني حشر الناس من مقابرهم الى ارض المعاد، الى ارض المعاد. ولذلك الامام البخاري في باب الحشر من كتاب الرقاق اورد حديثا يشير الى هذا، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وعند البخاري عند مسلم أيضا، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلة. وهناك زيادة أيضا: حفاة عراة مشاة مشين، حفاة عراة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقول عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى يعني عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. نسأل الله السلامة والعافية. وهناك حشر أخير وهو حشر أهل الجنة إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم، وحشر أهل النار إلى النار، اللهم لا تجعلنا منهم. حشر أهل الجنة إلى الجنة أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكذلك أشار المصنف رحمه الله إلى كيفية الحشر إلى الموقف وإلى كيفية الحشر إلى النار، حشر الكافرين والمنافقين. فقد أورد البخاري رحمه الله في الحشر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف هنا، أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على رأسه يوم القيامة؟ قال قتادة التابعي الرابع عن أنس بن مالك: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. فده أنواع الحشر. فخلينا في الحديث الأولاني، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، على ثلاث طرائق. راغبين، هو جايب الرواية دي راغبين راهبين، وفي رواية تانية راغبين وراهبين، لكن الاثنين معناهم واحد، يعني على ثلاث طرائق. أدي الطريقة الأولى، طريقة حشر الراغبين الراهبين. طيب، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. دي الطريقة الثانية، يعني الاثنان على بعير واحد، والثلاثة والأربعة طبعا، والخمسة والستة والسبعة، لكن هو إيه؟ ده اختصار في الرواية إلى العشرة، ليس هناك أكثر من عشرة على بعير. هل الاثنان يركبان على البعير في وقت واحد؟ يحتمل. هل الثلاثة كذلك؟ يحتمل، لكن الأربعة صعبة. يبقى بالتناوب، يعتقبون الايه؟ البعير، يعني مثلا اثنين يركبوا اثنين يمشوا وهكذا الى العشرة. ويحشر بقية الناس او بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. انا شايف في نقص في الرواية هنا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نار بتسوقهم إلى المحشر، لا تتخلى عنهم. إن قالوا في الطريق تقيل معهم جنبهم. وقد ورد في حديث أبي هريرة، ولكنه من طريق علي بن زيد بن جدعان وعلي بن ضعيف، أن النار تأكل من تأخر منهم، تأكل من تأخر منهم. وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، ما فيش وتبيت معهم زويلها، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يا في بقى زيادة، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. تروح في هذا الحديث أن الناس يحشرون على ثلاث طرائق. الأول الراغبين الراهبين، أو الراغبين والراهبين مع بعض، يعني هؤلاء هم الذين يعملون دائما على الحزم، أهل الحزم. هناك أهل الحزم وأهل التسويف، نعوذ بالله من التسويف، نعوذ بالله من التسويف، نعوذ بالله من التسويف. التسويف هذا اللي هو جاي من ايه؟ من سوف، سوف افعل، سوف اسوي، وما الى ذلك. ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس ابليس، ده طبع عظيم جدا ينبغي ان نقراه بتدبر، تلبيس ابليس، إلا أنا أنتهز الفرصة لأذكر بأن من قرأ في ذلك الكتاب سيعرف أن المسألة ليست مسألة معلومات. إن البعض العلامة مش عارف مين العالم العلامة والحب الفهامة، إيه يعني إن واحد بيحفظ العلم ربنا أعطاه حافظة قوية حافظ بها العلم؟ هل حفظ العلم واستذكاره مذاكرته هل ده سبيل النجاة؟ أن تعمل سبيل النجاة أن تعمل بهذا العلم، أن تعمل بهذا العلم. المسألة ليست كلاما وليست حفظا، الحفظ ده ملكة بيعطيها رب العزة سبحانه وتعالى لأناس ويمنعها عن أناس وبدرجات متفاوتة. فلا يغرنك إنسان يحفظ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغتر، لا تغترن بأحد. لأن البعض بيغالي جدا في الأشخاص ويقول لك عالم مش عارف إيه ولا ما رأيت، لا لا لا الكلام ده ليس لنا يا جماعة، هذا الكلام ليس لنا، الكلام ده للأحبار الكبار أحمد بن حنبل وسعيد بن جبير وقتادة. قتادة ده له موقف أنا في غاية العجب منه، لما أمر عبد الملك بن مروان أن ينكل بسعيد بن المسيب وكان يريد أن يأخذ البيعة لابنه الوليد بن عبد الملك في حياته، إن الناس تبايع الوليد يبقى خليفة بعد عبد الملك، إيه اللخبطة دي؟ كان سعيد لا يرى هذا مشروعا أبدا، كيف يبايع لخليفة في وجود خليفة حي؟ كيف؟ فأبى سعيد بن المسيب، فأرسل إلى محمد بن إسماعيل المخزومي قاضي والي المدينة. عبد الملك بن مروان أرسل إليه أن اعرضه على السيف. عارف اعرضه على السيف يعني إيه؟ أتوا بسعيد بن المسيب ووضع الغماية على وجهه ووضعوه على ما يسمى بالقرمة، عارف لما يضرب واحد بالسيف يحط ماهو كده يعني تهيأ خلاص، والرجل الضارب بقى الذي سيقتله رفع السيف ليوهمه بأنه سيقتل، فأبى سعيد بن المسيب، أبى هذا، شفت في المسألة أبى، فأمر به عبد الملك بن مروان أن يطاف به في المدينة وهو يركب على حمار بالمقلوب، شوف التهزيء وجردوه من ثيابه إلا من تبان من الشعر، لأنهم كانوا يعرفون أن سعيد يكره جدا أن تنكشف عورته، رجل مش امرأة، رجل يكره جدا أن تنكشف عورته، فجردوه من ثيابه إلا من تبان، التبان هو السرب من شعر، وأوقفوه في الشمس ثم صبوا عليه الماء البارد، عارف بقى انه راح في الشمس وسخن ويجي ميه برد وهو في هذه الحاله، شوف بقى قتاده، قال قتاده فلما رايته قلت لقائدي، لان قتاده كان اكمه ولد لا يبصر، فقلت لقائدي ادنني من سعيد الرب منه، فجعلت أسأله عن أشياء مخافة أن يفوتني علمه، وهو يجيبني حسبة لله عز وجل، والناس ينظرون ويتعجبون. فصار يعني الواحد لو في موقف أخف من هذا بكثير، واحد جاي يسألني يقول لي يا شيخ هو لحم الجزور مش عارف إيه، هو إدراك الركوع إدراك الركعة، هو الطلاق الثلاثة يقع واحدة ولا ثلاثة، قالوا روح يا عم انت عني، انت شايفني في ايه ولا في ايه؟ لا، شوف بيبذل العلم سعيد بن المسيب، يبذل العلم وهو في اي حال، وقتاده يخاف ان يفوته علم سعيد فبيساله وهو على هذه الحال، فجعلت اساله وهو يجيبني حسبة لله عز وجل، والناس ينظرون ويتعجبون. فقتاده الذي قال بلى وعزة ربنا هو القادر على كل شيء. فالناس يحشرون على ثلاث طرائق، الأولى رغبا ورهبا، احنا بنقول احنا كنا ابن الجوزي كان في كتاب تلبيس إبليس عقد فصولا، تلبيس إبليس على المفسرين، على المحدثين، على النحويين، على اللغويين، على الشعراء، على على على على. وجاء في الفصل الأخير، آخر فصل نص صفحة، أقل من نصف حتى، قال: ولبس على جميع الخلق بطول الأمل. لبس على جميع الخلق بطول الأمل. كم من يهودين أو نصرانين أراد أن يسلم، فقال له: تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الدين ليس بالأمر السهل، فلم يزد به حتى مات دون أن يسلم. وكم من فاسق أراد أن يتوب، فجاءه فقال له: إن باب التوبة مفتوح، والحياة أمامك طويلة، بدلا من أن تتوب ثم تعود. فلم يزل به حتى مات دون أن يتوب. نسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتوبة نصوح يرضى بها عنا ويغفر بها جميع ذنوبنا. فده اسمه التسويف. فالذي يعمل على الحزم لما هم خارجين به، يعني كيف يحشرون الراغبين الراهبين؟ الفتن والفرار منها. لما بتأتي الفتن وتشتد والناس درجاتهم الإيمانية متفاوتة، فهناك من الناس من يعمل على الحزم ويهرب من هذه الفتن. طبعا سيجد السعة في الظهر، يعني هيلاقي ركوبة يركبها، وسيجد السعة في الرزق أيضا. وهو ده الراغب الراهب، راغب فيما أمامه من خير يتوقعه، وراهب مما يطارده من الفتن. الفتن لها نار، الفتنة شبيهة بالنار والعياذ بالله، لا حر ولهب، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من الناس من يتباطأ في مثل هذه الأمور. طب قبل ما نروح من الناس الذين يتباطؤون، أو خلينا الإثنان على بعير، اثنين بقى يجوا يخرجوا، ما هو في ستكون هجرة بعد هجرة، فخير المهاجر مهاجر إبراهيم عليه السلام اللي هو أرض الشام، أرض الشام. فاثنان على بعير يخرجوا هما الاثنين يركبوا بعير، طب فين الواحد؟ لم يذكر صلى الله عليه وسلم الراكب الواحد على البعير، لأن هذه هي مرتبة من فوق الصالحين اللي هم من مين؟ الأنبياء. فإنهم لما تميزوا عن الناس في المراتب تميزوا عن الناس في المراتب أيضا. هذه عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله. فاثنان على بعير، ثلاثة، أربعة، إلى العشرة. كل ما الوقت يمشي كل ما الحال بتضيق، ويبقى الباقون. هؤلاء يحشرون والعياذ بالله تسوقهم النار كما في الحديث، تسوقهم تدفعهم دفعا إلى أرض المحشر. وقد ورد في حديث آخر أنهم يسحبون، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، أن الناس يحشرون على، قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يحشرون على أفواج ثلاثة، فوج طاعمين كاسين راكبين، طاعمين كاسين راكبين. ليه؟ هو كده في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. والحديث ده معناه إيه؟ إن الناس يعني متوقعين، يتوقعون أن يأتيهم غزو، فأرسلوا رجلا منهم ليراقب، فرأى الجيش قادما من بعيد، فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أول ما سمعوا راحوا خارجين على طول، أدلجوا يعني ساروا من الليل، وقال البعض بل ساروا جميع الليل. هذا الإدلاج أو الدلج، الدلجة اللي هي الظلمة. فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، مشي بالراحة لأنهم إيه لم يضيعوا وقتا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبه طائفة من قومه فأصلحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني فكذب بما جئت به وهو الحق، وهو الحق. يبقى الإنسان دائما يعمل على الإيه؟ على الحزب، يقوم يبقى الأمور فيها راحة وما إلى ذلك. الراكبان الثلاثة الأربعة، لأن الله عز وجل يرسل الآفة على الظهر، يعني الظهر اللي هو إيه؟ النوق التي يركبها الناس وهم يتحركون. أنت تعلم أنهم يركبون إيه؟ الجمال. فيرسل الله عز وجل الآفة على الظهر فتصيب، فتصير هذه الإبل تصير هذه الإبل من الندرة من الندرة بمكان، حتى أن الشارف ذات القطب قال الناقة العجوز تباع بحديقة معجبة، حديقة محل إعجاب من الناس، واحد يدفع الحديقة دي كلها عشان إيه يجيب ناقة مهكعة، بس المهم إنها إيه هتمشيه توصله ولا أي حاجة. فيستفاد من هذه النقطة إن الإنسان دائما لا يضيع وقتا، يعمل على الحزم، يأخذ الأمر من أوله، يوم دائما لا يجد للشيطان عليه سبيلا، ويستعيذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من التسويف، نعوذ بالله من التسويف، ابتلينا به جميعا. طيب، وأما الطائفة الأخيرة فهي التي إيه تحشرها النار، تحشرهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، تلازمهم إلى أن تسلمهم إلى محشرهم. هذا الحشر في الدنيا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم سنن أبي داود، هذا الحشر في الدنيا، لأن بعض أهل العلم أصلا بيقول لك إيه دلوقتي في حديثين متضادين في الحشر، الحديث الذي ذكرته حديث أبي هريرة 2 على بعير و3 على بعير إلى 10 على بعير، وقبل ذلك الراغبين الراهبين، وبعد ذلك الذين تحشرهم النار، وفي حديث آخر سيأتي أنا ذكرته، حديث إيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أيها الناس إنكم تحشرون أو محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة. فالبعض جعل حديث أبي هريرة هو الأول ثم يليه حديث أنس بن مالك. يعني إيه الأول؟ يعني حديث أبي هريرة يكون في الدنيا، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين يساق الناس من قبورهم إلى أرض المحشر في الآخرة، أرض الحشر، أرض المعاد، والناس عكسوا. لكن محصلة ما في هذا الأمر إن مذهب الإمام الخطابي رحمه الله هو المذهب الراجح من جهة الإيه؟ من جهة الأدلة. ليه بقى؟ لما نتكلم عن حديث أنس تستطيع أنك أنت تتبين أن حديث أبي هريرة هذا في الدنيا، يعني إن النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هو في الآخرة كلام من ده؟ خلاص ما فيش في الآخرة أوقات، ما فيش أوقات. طب اللي هيروح يشتري الشارف بحديقة وهيبقى معاه حديقة في الآخرة، وهيبيع ويشتري في الآخرة، فيش حاجات من دي خالص. فهذا هو المذهب اللي هو مذهب الإمام الخطابي رحمه الله. الإنسان دائما يكون متأهبا، عليه أن يكون متأهبا. ما فيش حاجة اسمها أصل أرضي ووطني وترابي وبيئتي وبيتي وكلامنا، هاف ما دينك، دينك. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. في تقديم وتأخير في اسم وخبر تام. غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بإيه؟ بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. طبعا إن شأن الهجرة لشديد، غربة وانقطاع عن الأحباب وعن الأماكن التي ألفها ونشأ فيها وما إلى ذلك. لكن شوف كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما يقول: ما في المقام لذي لب وذي أدب من لذة. إيه اللي عجبك؟ ما في المقام لذي لب وذي أدب من لذة فانصب اتعب، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. الماء مهما كان ما تطيبه خلاص يبقى ماء راكد آسن. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار هم وغربة وانقطاع وارتكاب شدائد، لا، فإن قيل في الأسفار هم وغربة وقطع فيافي وارتكاب شدائد، فموت الفتى خير له من بقائه بدار هوان بين واش وحاسده. فعايز أريد أن أقول لك: دينك هو الذي ينبغي عليك أن تعيش له وأن ترتكب في سبيله النشاق لأن لا يسلم، لأن أكبر مصيبة هي المصيبة في الدين. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. فشوف بيستعيذ بالله عز وجل من أن تكون المصيبة في الدين. المصيبة في الدين هلاك ودمار في الدنيا والآخرة. فالإنسان إذن لابد أن يكون متأهبا لمثل هذا، لأن الفتنة ستكثر. مش عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا، انت عارف سؤالات عبد الله بن سلام في صحيح البخاري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسأله، فسأله عن أول أشراط الساعة، قال: نار تخرج تسوق الناس من المغرب أو تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نار، بعض العلماء قال لك النار هنا مجازية في الحديث ده، مجازية. أمال إيه المراد؟ الفتن، ما يجراش حاجة، لا مانع من أن تكون نارا، والفتن في حد ذاتها نار والعياذ بالله، نار. ولذلك حتى نشوف في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباده في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج، يبقى الثواب الطاعة للعبادة في هذه الحالة ثواب عالي جدا، لأن الهرج ده إيه؟ كما قال النووي في شرح مسلم، أي العبادة في زمان الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. هو ليه؟ لأن المقصود من الهجرة إيه؟ إقامة الدين. المقصود من الهجرة إقامة الدين. وحتى إن النبي عليه السلام في كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يوم العلماء يقولون: لئلا يظن المهاجر أنه متى هاجر فقد خلاص يعني إيه سقطت عنه تبعات، لا أبدا. الهجرة دائما المراد منها أن تهجر ما نهاك الله عنه، فليس معنى أنك هاجرت أهل الشر أو أرض الشر وما إلى ذلك أنك قد يعني أتيت بالتائهة، لا، لابد من الاستقامة، لابد من الاستقامة، وهذا المراد. أنت عارف قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، عارفين القصة أتمهم بالمئة، ثم جاء إلى الرجل العالم فقال: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ليه أرض سوء؟ هل كان ذلك العالم يفتح المندل؟ لا إطلاقا. لكن أي مجتمع يسمح لواحد بأن يقتل 100 دون أن يأخذ على يده؟ ما معنى هذا؟ أن هذا المجتمع لا فاسد، فاسد، لا شيء مقدس عنده. ده الدماء، حرمة الدماء تعرف، لزوال الدنيا. أهون على الله من قتل رجل مسلم، زوال الدنيا كلها. ما أعظمك وما أعظم حرمتك اللي هي الكعبة، ولا حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. فالرجل كده 100 واحد يقتلهم ما فيش حد ياخد على أيديه، هو بس هو اللي ضميره صحي، خلي بالك ضميره استيقظ وراح يسأل، لو ما سألش وبمتاز سهولة قتل 99 وبيسأل، الثاني قال له فيش تبع، قال له تعالى ذبحه، لم يجد من يأخذه على يديه. هذا بلد لا ينبغي للمسلم أن يعيش فيه. فلذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء استنبطوا من هذا الحديث أن الإنسان إن وقع في معصية، ارتكب معصية في مكان ما، من التوبة أن يرحل من ذلك المكان. واحد مثلا وقع في علاقة محرمة مع امرأة جارة، مع دي من أخبث المعاصي اللي في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره، أهون عليه. ما لازم الإنسان المسلم يعيش في أمان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله. انت عارف ان جاء الامر من الجار قد يكون خافيا لكنه لا يخفى على الله عز وجل. فالمقصود من هذا ان يقيم الدين. ان تباطأ في هذا عرض نفسه للهلكة، ويضيق عليه الامر شيئا فشيئا لحد ما تيجي الايه النار بقى. فشوف فوج طاعم كاس راكب، طاعمين كاسين راكبين، وهناك ماشين، هناك من يمشي ومن يسعى، وأما الباقي فإن الملائكة تسحبهم على وجوههم. نسأل الله السلامة والعافية. فاتأل لي في من الوقت، كم مضى من الزمن؟ 50 دقيقة. أنا آسف جدا، زدت 5 دقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في المرة القادمة ننتهي من إيه، من الأحاديث التي وردت في صفة الحشر، وننزل الآيات التي وردت أيضا في موضعها اللائق بها، لنفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.